الخدمة للأصحاح الثالث إذا شاء الرب وعشنا وكان يعني الوقت أسعفنا وصلنا عند الآية 8. سنقرأ إذا من الآية 8 في الأصحاح الثالث اللي حبي تابع معنا من سفر التكوين. بعد أن سقط آدم طبعا وحواء وأكلا من الشجرة وصنعا لأنفسهما مآزر في العدد الآية 8 وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. خلونا الحد هنا ونشوف بنعمة المسيح إن كان هناك وقت نكمل وإلا نترك الجزئية إذا شاء الرب وعشنا للأسبوع القادم. سمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. تعبير الأول وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة هذا يؤكد إذن أن الرب الإله كان يتجلى لهما في الجنة وهذا ليس بغريب فكما ظهر ليعقوب وظهر لإبراهيم وظهر لجدعون وظهر لكثيرين في العهد القديم إذن بذات الطريقة كان الرب الإله يظهر ويتجلى إلى آدم وحواء تماما ويتعامل معهم ويتكلم معهما. ونلاحظ هنا أن هذه جزئية رائعة جدا في تعامل الله مع الإنسان يعني عقيدة الكتاب المقدس إذا كان الجزء الذي يؤمن به اليهود أو الكتاب المقدس كل الذي يؤمن به المسيحيون يؤكد أن الرب الإله يأتي إلى عالمنا قادر أن يكون معنا يحل في وسطنا لا مشكلة على الإطلاق. ولكن هناك بعض العقائد وأقولها صراحة الأحباء المسلمين لا يعتبرون هذا لا يمكن الله له السماء فقط فهو لا يأتي إلى أرضنا مع أن في القرآن لن نتطرق الآن لكن هناك علامات على نزول الله على الأرض. لكن هنا الأمر واضح جدا الرب يستطيع كل شيء وكانت هذه الظهورات في العهد القديم ولاحظوا نحن نفرق بين الظهورات وبين التجسد فالتجسد أخذ فيه الرب الإله جسدا حقيقيا إنسانيا من السيدة العذراء هذا أمر أما الظهور فهذا أمر آخر. الظهورات تماما مثل الملائكة الملاك يظهر يأخذ شكل إنسان لوقت محدد أو شكل لقريب من الإنسان لوقت معين لرسالة معينة وينتهي الأمر هذه اسمها ظهورات. أما التجسد فهو وضع آخر. هنا إذن فكرة أن الرب يتكلم مع الإنسان ويأتي من سمائه هي فكرة قديمة جدا في جنة عدن حتى قبل السقوط. قبل السقوط كان هناك هذا الحوار الإلهي الإنساني موجود وهذا أمر حتمي كان لابد فعلا أن الأمر كان كذلك لأن آدم لم يكن يعرف حينما خلق أي شيء غير هذا الكائن العظيم الله وبالتالي من هنا نتأكد من محبة الرب الإله للإنسان، من أبوته، من عنايته، من أن هناك كانت علاقة حية إلى حد واضح وكبير جدا بين الإنسان وبين الله الإنسان الأول. إذن هذه التجليات الإلهية هي تقريب لفهم سر التجسد العجيب، لفتح أذهان البشرية للإيمان بتأنس ابن الله الذي كان في قصده الإلهي في خطة الله منذ الأزل. الأمر معروف، ليس هناك جديد على الرب الإله. حتى إذا ما حدث التجسد لا يستغرب الإنسان، كيف ينزل الله من السماء؟ لا مشكلة، الله كان ينزل من السماء دائما ويتكلم مع الإنسان القديم، لا جديد. الجديد فقط هو التجسد، أن يأخذ جسدا حقيقيا، لكن فكرة وجوده هو أمر قديم قدم الإنسان. التعبير الآخر عند هبوب ريح النهار، أي يعني في وقت الأصيل عند انخفاض درجة الحرارة، ده تعبير عند هبوب ريح النهار. يعني ربما من هذا الأمر، من هذا التعبير نفهم أن أبوينا آدم وحواء كانا في ذلك الوقت يعني يتمشيان في الجنة بعد أن انخفضت درجة الحرارة، كان يحلو لهما أن يتمتعا بتجليات مجد الله، التأمل في أعماله العجيبة، التأمل في الجنة، التأمل في الإبداع. ولكنهما للأسف هذه المرة الأمر مختلف تماما. هذه المرة هناك حيرة، هناك ارتباك، هناك خوف، هناك اختباء. فعندما سمعا صوت الرب الإله أخذا يختبئان وسط الأشجار ظنا منهما أنه لا يراهما. ما الذي حدث يا آدم؟ ما الذي حدث يا حواء؟ ربما في هذا الوقت أمس القريب كنتما تنتظران هذا التجلي الإلهي، ربما بالأمس تجلى لكم الرب وكنتما تتخاطبان في هذه العلاقة والمودة الرائعة. ما الذي حدث اليوم؟ لماذا أنت مختبئ يا آدم؟ لماذا تهرب أنت وحواء وسط الأشجار؟ إن أمرا جللا قد حدث في عالم الإنسان، أمر حول طبيعة الإنسان 180 درجة تماما، 180 درجة تحولت طبيعة الإنسان وحياة الإنسان، بل لنقل تاريخ الإنسان كله تحول في هذه اللحظات، في هذه الأوقات. خلوني يعني ناخذ وضع بتغلط أو بتخطئ، بتحاول تنزوي تبعد عن ربنا، مش بيجي لك فكر من عدو الخير ابعد، هتصلي ليه؟ هتصوم ليه؟ هتقرأ كتاب مقدس ليه؟ ما انت لسه عامل الخطية، مش كده؟ اهرب وسط الأشجار، وسط أشجار هذا العالم اهرب. نفس الفكر، فكر الخداع القديم يعود مجددا إلى الإنسان، ولكن هنا لنا وقفة رائعة. فبينما يهرب الإنسان يبحث الله عن الإنسان الساقط، يبحث الله عن الإنسان الهارب، يتكلم معه، يتجلى له وهو خاطئ. ما أروعك يا رب. كان يمكن للرب الإله أن يقطع العلاقة من ذلك التاريخ ويقول إذن أنت مخطئ وأنا البار الطاهر الكامل المطلق، لن يكون هناك تعامل معي، لن تتعامل معي بعد اليوم، ستقطع العلاقة تماما. ولكن الرب الإله تجلى كالأمس وجاء إلى آدم وحواء كما كان بالأمس، أتى اليوم أيضا. أحبة الرب، لا نعطي فرصة لعدو الخير أن يخدعنا. مهما كانت خطايانا ثقيلة، مهما كانت خطايانا كثيرة، فالرب الإله هو أمس واليوم وإلى الأبد بمحبته وعنايته. كلامي هذا ليس تشجيع للخطية، لا، وإنما تشجيع للرجاء، أن يكون لنا رجاء، أن لا نيأس من محبة الله، من رحمته، من عنايته. وها هي الصورة أمامنا واضحة، نحن لا نخترع صور جديدة. الصورة آدم وحواء أخطأ، أول ما حسوا بوجود الله ابتدوا يختبئوا، ولكن الله يبحث. الرب الإله لم يتوقف عند هذا الأمر بأنك تهرب مني يا آدم، تجري، لا، لن أتركك، لن أتركك على الإطلاق. خلونا النهاردة ناخد درس أنا وإنتو من محبة ربنا، وكأنه ربنا يقول للإنسان من هذا التاريخ: إياك أن تهرب مني. أولا، لن تعرف أن تهرب مني، لن تعرف، فمحبتي ستظل تطاردك أينما ذهبت، ستجد عنايتي أينما وقعت، ستجد يداي على استعداد كامل أن تنتشلك. مهما استكسرت خطاياك على رحمتي، فستجد دمائي تغطي كل خطية كفارة دائمة وكاملة. درس اليوم أنا بتعلمه من هروب آدم وحواء وافتقاد الرب الإله لهما. يختبئان وسط الأشجار. ربما أنا وإنت كثير يعني اختبأنا وسط أشجار، ربما من نوع آخر، ولكن الأمر ما زال يتكرر حتى اليوم. لكن الشيء الرائع هنا والمفتاح، المفتاح الأساسي في هذه الجزئية، ليس أن آدم وحواء هربا أو اختبأ أو خافا. الأمر الرائع أن الرب الإله يبحث عنهما. وهذا الصوت يا إخوة ما زال يدوي حتى اليوم: أين أنت يا آدم؟ أين أنت يا فلان؟ أين أنت يا فلانة؟ ما زال هذا الصوت صداه يصدح عبر هذا التاريخ الطويل. نعم، فنادى، لاحظوا التعبير، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ شيء عجيب. أين أنت؟ هو أنت يا رب مش عارفني أنا فين؟ هو أنت يا رب يخفى عليك أمر؟ لا، بس أنا عاوز أقودك للتوبة. أين يا آدم؟ أين أنت يا آدم؟ عارفين في نوع من الأسئلة كتير، في سؤال استفهامي عاوز استفهم منك شيء، في سؤال استنكاري، في سؤال استتوابي. هنا سؤال يقود فيه الرب الإله آدم للتوبة، سؤال استتوابي. ولكن لم ينجح آدم ليفهم. أين أنت يا آدم؟ فنادى. أنا عجباني كلمة فنادى، لأنه كان ممكن الوحي الإلهي يقول: فقال الرب الإله: أين أنت يا آدم؟ لكن الموضوع مش مجرد كلام، الموضوع نداء للإنسان، نداء للطبيعة البشرية التي سقطت. بمعنى أن هذا النداء لم يكن لآدم فقال لآدم، لا، النداء سيستمر اليوم وغدا، سيستمر النداء. نعم، زي الآية المحطوطة أمامنا: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ. النداء ما زال مستمر. شفتوا حب أكتر من كده؟ طيب، علشان ندخل إلى أعماق هذه المحبة التي لن نستطيع بكل تأكيد زي ما بيقولوا نسبر غورها، يعني نوصل لمداها البعيد، لكن خلوني أقارن بين محبتي أنا وبين هذه المحبة التي لا يجب أن نقارن، ولكن نقارن من باب الفهم فقط. النهاردة أنا لو بحب شخص وهذا الشخص أخطأ في حقي، بلا شك أن محبتي لن تهتز. إذا كانت محبة صادقة سأسامحه ونعود نفتح صفحة جديدة. فإذا أخطأ غدا سأسامحه، ولكن سأبدأ في التفكير. أنا أتكلم عن الأخطاء الكبيرة بلا شك. ثم بعد ذلك إذا بدأ الأمر يتكرر يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، أخطاء متكررة كثيرة وأخطاء كبيرة. أنا لا أتكلم عن أخطاء العادية التي تحدث بين أي اثنين بيحبوا بعض أو بيعرفوا بعض. ويبدأ هذا الشخص في الغفران المتكرر، لكن إذا كان أنا عندي المقدرة أن أعرف أن مستقبل هذا الشخص إلى آخر لحظة في حياته سيخطئ في حقي، وكنت أعرف الأخطاء كذا وكذا وكذا، وكنت أعرف الجروح التي سيسببها لي، يعني لو أنا عرفت كده جاتني رسالة من ربنا أن فلان ده هيغلط فيك لحد آخر يوم من حياته وأخطاء رهيبة جدا، تفتكروا هل أي واحد فينا يستطيع أن يصمد؟ بالتأكيد إلا بنعمة إلهية. هذا ما أريد أن أصل إليه. الرب الإله يعرف كل واحد فينا، يعرف إلى آخر نسمة من حياة وحيد كل الأخطاء التي سأخطئها، يعني سأقترفها في حق الرب الإله، ومع ذلك يقول لي أنا أحبك، أنت ابني، قدم توبة وتعال، أنا أنتظرك. الرب الإله وهو يعرف تماما كل أخطاء آدم التي سيرتكبها جاء يبحث عنه الآن، أين أنت يا آدم؟ إيه رأيكم ناخد أنا وإنتوا النهاردة درس من الجزئية دي لو سمحتوا؟ أصلوا إنتوا فاكرين إيه عدو الخير بيخدعنا إزاي؟ ما هو بيخدعنا بالأفكار دي. أنا وإنت النهاردة عايزين ناخد درس من افتقاد الرب لآدم، إنه كل التاريخ بتاعي بكرة ربنا عارفه. إيش معني إنت دلوقتي كويس مع ربنا؟ خلوا بالكم من النقطة دي، دي فيها خداع كبير جدا بقى. إيش معني إنت دلوقتي كويس مع ربنا وبكرة لما تقترف خطية بتفاجأ وبتصدم وعلاقتك بتفتر مع الله؟ طب ما هو ربنا امبارح لما كنت إنت كويس معاه هو عارفك هتغلط النهاردة وما رفضكش، ما قالكش روح إنت هتغلط بكرة، وإنت هتغلط بكرة، هو عارفك، علاقته بك مميزة وقوية وصادقة وهو يحبك. هل فهمت يا أخو هذه الجزئية؟ إذن لا تعطوا فرصة لعدو الخير أن يخدعكم على الإطلاق. لما تقع في خطية لا تيأس، قل هذه الكلمات: أمس حينما كانت علاقتي جيدة مع الرب هو كان يعرف أني سأخطئ اليوم، كان يعرف أني سأخطئ اليوم ولم يرفضني أمس، بل كانت علاقتي جيدة معه فبالتالي هو لم يرفضني اليوم لأجل خطية. إذن يا إخوة، علاقتنا مع الرب الإله لا تتوقف على خطية ارتكبناها، ولكن تتوقف على رفضنا للتوبة، التجديف على الروح القدس، رفضنا للتوبة، هذا هو الأمر الأساسي. هل فهمت قصدي يا أخوة؟ الأخ محمد جيسس مرحب بك، أي سؤال حضرتك عاوزه ارفع إيدك وأنا هجاوبك على أي سؤال مهما كان سؤالك فاكره صعب، في المسيحية له إجابة، احنا بنرحب بك، خليك إنسان على مستوى النقاش، هندي لك المايك ونسمعك ونتناقش مع بعض لو حبيت. إذن في هذا النص الرائع، أين أنت يا آدم؟ فنادى، أين أنت يا آدم؟ أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. عريان؟ طب امبارح لما كنت معايا ما كنتش عريان ولا إيه يا آدم؟ طب امبارح أنا لما تجليت وتكلمت معاك أول امبارح، أول امبارح، طب ما أنت كنت عريان. ما الجديد في الأمر؟ هو أنت بس النهاردة عريان؟ الأمر حدث يا إخوة أمر غريب جدا. آدم زي ما هو عريان وحواء زي ما هي عريانة كانوا أمس وأول أمس، لكن الفكر كان طاهرا والفكر كان نقيا والنظرة كانت مقدسة، وبالتالي لاحظوا هؤلاء الذين يعتبرون أن المرأة عورة وأن المرأة يجب أن تتغطى تماما كلها نقول لهم لاحظوا التاريخ، فإن التاريخ المقدس يقول أن المرأة كانت عارية تماما، ولكن كانت نظرة آدم نظرة مقدسة. فالأمر ليس أن نجعل المرأة كخيمة، نعم الحشمة واجبة، ولكن على الرجل أن يتعلم القداسة، على الرجل أن يتعلم النظرة، الحل في جذوره في تعاليم المسيح، ليس في أن نجعل من المرأة خيمة متحركة ستكون النظرة السيئة موجودة، الفكر السيء موجود، الفكر الدنس موجود. ولكن إن أردت حلا جذريا لهذا الأمر هو الفكر الطاهر المقدس، وهذا الأمر لا يمكن بحال من الأحوال إلا بعمل الروح القدس في حياة كل شخص على انفراد. الروح القدس عمله في كل شخص على انفراد يخلق فينا هذا الفكر الطاهر المقدس الذي للمسيح يسوع. الرب يسوع جرب في كل شيء، كل شيء الكتاب يقول كذا، جرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، انتصر لأنه القدوس الطاهر، انتصر لحسابي وحسابك، لم ينتصر بعيدا عن طبيعتنا البشرية، انتصر في إنسانية الكاملة، الإنسانية التي يحملها نيابة عني وعنك، الإنسانية التي فشلنا نحن أن نقدم فيها إنسان كامل، قدمه المسيح هذا الإنسان الكامل في إنسانيته، فأصبح المسيح برنا وأتم كل الوصية تماما، فأصبح لنا الحق تماما في أن نفتخر بالمسيح الذي هو برنا. واضح يا أخوة الكلام؟ إذن لابد أن ننتبه إلى هذه الجزئية تماما. فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. أين أنت؟ الله يعرف مكانه بالتأكيد، سؤال يحمل معاني العتاب والتوبيخ والرثاء والعناية والمحبة في ذات الوقت، وكأنه يسأله لا عن مكانه بل عن حاله الذي وصل إليه. كان جواب آدم يا إخوة يحمل معنى الخوف، لاحظوا هذا التعبير الذي ساقه لنا أبونا آدم، فخشيت، هذا كلام آدم، فخشيت خايف، خفت وفزعت، خاف من عقاب الله. خشية يحمل أيضا معنى الخجل، لأنه اختبأ، لأني عريان فاختبأت. تخيلوا ده امبارح ما كانش موجود، لا كان في خوف ولا كان في خجل ولا كان في خشية ولا أي شيء. لكن السؤال، هل كان هذا الخوف سيؤمن آدم من التأديب الإلهي، أو سيخفف الخجل، أو يصلح من حاله؟ على الفور نجد سؤال الرب الإله، من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت؟ الرب عاوز يربط العري بكسر الوصية، العري بالخطية. لاحظوا يا إخوة التعابير اللاهوتية في الكتاب المقدس دقيقة جدا، ووراء كل تعبير هدف إلهي رائع نكتشف ربما بعضه، نكتشف أبعاد، وكلما ندخل إلى العمق نكتشف أبعاد أكثر. لاحظوا الرب الإله قال له من أعلمك أنك عريان؟ هل على طول، هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ للأسف جواب أبونا آدم ما كانش حلو. الرب عاوز يقوده للتوبة، عاوز يربطه بالمحبة الإلهية ويقوده إلى توبة كاملة، ولكن آدم على الفور وبكل سهولة، بكل سهولة قال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت. آدم كان عريان قبل السقوط، لم يفكر في عريه لأنه كان يعيش حالة من البر. وسؤال الرب يسأله عن الشيء الذي جردك من النعمة، من الذي أشعرك بعريك؟ المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت، عوض أن يقر آدم بخطيته. ألقى المسؤولية أولا على الله، أول شيء ألقى المسؤولية على الله لأنه هو الذي خلق له المرأة. أنت الذي خلقت لي هذه المرأة، المرأة التي جعلتها لي هي أعطتني. وثانيا ألقى باللائمة على المرأة، هي التي أعطته من الثمر فأكل. وفي الحقيقة يعني كان عذر آدم عذرا واهيا ضعيفا باهتا. لماذا يا إخوة؟ لأن الرب الإله خلقك يا آدم حرا مختارا مريدا. خلقتك حرا لكيما تقول لا، مريدا لكيما توجه إرادتك، عاقلا لكيما تفكر وتقول لا لن أكسر وصية الرب. لكنك للأسف أخضعت حريتك لمشورة غيرك، ليس لإنسان عذر في خطيته. أنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت بلا عذر أيها الإنسان. لم يكن آدم بهذه التعابير لائقا في أسلوبه في التخاطب مع الرب الإله. وجه اللوم أولا للرب الذي في هدفه. ماذا كان هدف خلقة حواء يا إخوة؟ آدم كان يتيم وحيد وبدأ يتجول بين الكائنات، شرحنا الكلام ده في المرات السابقة، لم يجد له نظير، ما فيش شبهه. فقال الرب ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أخلق له معينا نظيره. معين يا آدم، خلقتها لك معينا نظيرك. الآن تقول لي المرأة التي جعلتها معي، هل هذا هو الأسلوب اللائق في التخاطب؟ هل هذه هي الطريقة في أن تتعلم كيف تنكر الجميل؟ لم يتعلم أن يتخاطب بأسلوب لائق. وهنا دعوني أقول في صلواتنا لنا الحق أن نعاتب الرب الإله كما يتناسب مع الرب كخالق. يعني جيد أن تتعامل مع الرب كصديق، ولكن لا تنسى أنه إله. جيد أن تتعامل مع الرب كحبيب، ولكن لا تنسى أنه إله، أنه أب. هل هناك مشكلة في الصوت يا أخوة؟ طيب شكرا للصوت. طيب في صوت كويس. إذن يمكن واحد يقول طب ما احنا بنعاتب ربنا في صلواتنا، تكلم مع ربنا زي ما انت عايز. لكن شوفوا مثلا وقار أبونا إبراهيم، شوفوا وقار أبونا إبراهيم بيقول لربنا ايه. شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا سلام على المدخل بتاع أبونا إبراهيم، مدخل في منتهى الروعة والجمال والرقة والخشوع. شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، ثم دخل بعد كده في صراع الحبين وبين الله. أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، في شفعت عن سدوم وعمورة، متذكرين كلنا الآن موضوع ده. شرعت أكلم المولى، وإحنا برضو تكون مداخلنا الكلامية في صلواتنا مع الرب فيها اتضاع، فيها خشوع. عاتب ربنا بمحبة، بخشوع، باتضاع، بأبوية. ثق انه أبوك لن يزجرك، لن يرفضك، لن يتفاجأ لأنه عاش في الجسد مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطية. لم يكن آدم لائقا في طريقة تخاطبه مع الرب الإله. المرأة وألقى باللائمة على المرأة. نأتي إلى سؤال الله لحواء، ما هذا الذي فعلت؟ يعني كيف أكلت وجعلت زوج، كيف أكلت وأعطيت زوجك ليأكل أيضا معك؟ حواء سمعت الطريقة التي تكلم بها آدم، تعلمت من رأسها، تعلمت من زوجها. نحن نقول أن حواء أعطت آدم، ولكن لا ننظر إلى هذه الفاجعة أن آدم علم حواء الطريق، طريق الهروب من التوبة. تفتكروا حواء من أين أتت بهذا الكلام؟ سمعت زوجها، سمعت آدم، وعلى الفور اتقنت الدرس وألقت باللائمة على الله الذي خلق الحية وعلى الحية، ليس لديها أي ذنب. إذن حتى يكون هناك عدل في النظرة، كما نقول أن المرأة أعطت آدم، لابد أن نعرف أن آدم كان حر وعاقل وكان يعرف وكان له القدرة أن يقول لا، وكان له القدرة أن ينتهر حواء ويقول لها كيف فعلت هذا الأمر، كيف نكسر الوصية، ولكنه لم ينتبه إلى كل هذا الكلام. حرا مريدا عاقلا أكل، ثم في حوار الرب الإله معهما لم يقدم الإجابة اللائقة، وبالتالي علم حواء هذه الطريقة. ما هذا الذي فعلت؟ كيف أكلت؟ كيف جعلت زوجك أيضا يأكل؟ أخذت آدم قدوة. الحية غرتني فأكلت. وانت فاكر أنا السبب؟ كنت مرة أقرأ يا إخوة لأحد الكتاب، وكان يكتب بطريقة مشوقة أعجبتني بصراحة. كان يكتب ويقول كلمة لا يستطيع العالم أن يقولها، كلمة يهرب منها الإنسان، كلمة ثقيلة على اللسان، كلمة بعيدة عن القلب، كلمة كلمة كلمة، وابتدأ يتكلم عن الكلمة وأنا مستني أشوف الكلمة دي إيه، وفي الآخر قال كلمة أنا مخطئ، أنا خاطئ، أنا أخطأت. عارفين ليه يا إخوة؟ لأنه ده هروب قديم من أيام أبونا آدم، هروب قديم. أنا مخطئ كلمة صعبة، ولكن إن كان فينا روح الله إنما يقودنا إلى التوبة، يقودنا أن نقول نحن مخطئين، أن نعترف بخطايانا، أن نقول نحن مخطئين يا رب في كذا وفي كذا وفي كذا. إذن هنا المرأة ألقت باللائمة على الحية. وسنتوقف عند الآية 14. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. خلونا نقف هنا، والمرة القادمة إذا شاء الرب وعشنا نكمل من الآية 14، حتى من الآية 14 نرى التأديب، ويكون موضوع كامل بذاته. إذن في هذه الجزئية رأينا محبة الله، عنايته، كيف أن الرب قادر على كل شيء، يكون في سماءه وفي أرضنا وفي كل مكان، فهو الرب القادر على كل شيء بدون استثناء. كيف أنه جاء إلى آدم وآدم كان خاطئا؟ لا مشكلة يا إخوة أن نخطئ، أقصد لا مشكلة حينما نخطئ أن نثق أن الرب لم يرفضنا. آخر كلمة في هذا الجزء أقول إياكم أن تتعاملوا مع الرب الإله بمشاعركم البشرية، إياكم، بمعنى اوعى لما تصلي كويس، أو بمعنى لما تكون شاعر بحرارة الروح في الصلاة تخدعك مشاعرك انه دلوقتي يعني علاقتك كويسة مع ربنا، ولو كنت فاتر في صلاتك انه ربنا يعني مش مبسوط منك. لا تتعامل بمشاعرك مع الرب، تعامل بمنطق الروح القدس. روح الله، انت ابن، ان كانت مشاعرك فاترة، ان كانت ملتهبة، انت ستظل ابن محبوب على قلب الرب الاله. لكن لا تعتمد على مشاعر، لان المشاعر كثيرا ما تخدعنا، وكثيرا ما تجعلنا نفتر روحيا. اعتمد على الحقيقة، على صدق الله. كل الذين آمنوا به أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. اتعامل مع المسيح بناء على أنك ابن. لو أنت غلطت النهاردة، تعبت، فترت، ابتعدت، اتذكر أنك ابن، والابن عمره لا يفقد بنوته مهما كان. احنا مولودين يا إخوة الولادة الثانية من الماء والروح، الروح القدس، مش كده؟ إذن لا تجعل عدو الخير يفقدك سلامك ويفقدك إيمانك في شخص المسيح مهما كانت الظروف. مرة أخرى حتى أفهم صح، هذه ليس دعوة لممارسة الخطية والإهمال، هذه دعوة للرجاء، أن يكون لنا رجاء، أن لا يتمكن اليأس منا مهما كان. دعوة إلى الرجاء أنك أنت وأنت أبناء بنات مباركين للرب الإله، وقد اشترانا بثمن غالي بدمه الذي أريق على عود الصليب. لكم كل الشكر، رب يبارك حياتكم، أشكر تواجدكم وتشجيعكم وصلواتكم من أجلنا، واذكرونا دائما في صلواتكم، ولإلهنا كل المجد إلى الأبد، آمين. شكرا لك أختي أمون، تفضلي المايك معك.